فانت ما شكلتش يبقى ما استفدتش من الدرس مع ان معك الكتاب. هتروح تشكل امتى؟ اتفضل اسأل. ولا دي اخواتها نبهنا امس قلنا لا يجوز للبنت تتزوج من اخيها الشقيق فيها من النسب، رغم انه لم يرضع في نفس الوقت اخيها الاكبر اخيها الاصغر، فيش علاقة في الزمنية، العلاقة في انها رضعت من هذه وهو رضع من هذه، اخوها من النسب سواء كان الكبير او الصغير يحرم عليها، لا تتزوج لا الصغير ولا الكبير. فكذلك البنت من الرضاعة، دي بنت النسبية، فكذلك بنت الرضاعة، بنت من الرضاعة يحرم عليها ان تتزوج من اخيها من الرضاعة الذي رضعت معه من امه، رضعت معه من امه، اثنان في سن الرضاع رضع سويا من امه، يحرم عليها هذا الولد اخوها من الرضاع، ويحرم عليها اخوه الكبير والصغير اللذان لم يرضعا معها في نفس الزمن، لانها خلاص صارت نقلناها وقلنا تعالي يا بنت انت الان بنت لهذه الام، يعني اخت لكل هؤلاء الاخوه. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، كما انه يحرم على البنت تزوج اخاها الكبير او اخاها الصغير، فيحرم على البنت من الرضاع ان تزوج اخاها الكبير او اخاها الصغير، وليس فقط يحرم اخوها الذي رضعت معه، رضعت عليه، عبارة العامة رضعت عليه، والشيخ جابها بعبارة العامة رضعت عليه، عليه يعني رضعت معه في نفس الزمن. ماذا تريد؟ الذي لم يرضع، الذي اخرج لسانك في الزاد، الذي لم يرضع لا تحرم عليه المرضعة، لا تحرم عليه، لا تحرم عليه المرضعة ولا بناتها حتى التي ارتضع عليها اخر. يعني البنت ديت اللي اسمها سعاد دي هي اللي رضعت، هي اللي رضعت من زينات، وهي اللي يحرم عليها الزواج بكل الذكور دول. خلاص سعاد ليها اخت شقيقه اسمها ايه؟ فتكات. فتكات دي يحرم عليها واحد من هؤلاء، لا الذي رضعت معه اختها ولا غيره من الذكور. ليه فتكات يحرم عليها هؤلاء ليه؟ اقرا الدرس قبل ان تاتي. اي سؤال؟ نعم. يعني إلى اللي هو فين؟ التزويج إلى المرضى، يعني بالمرضى. المرضى بمعنى الرضيع. فقال إليها مرتين، التزويج إليها بفتح الضاد، تزويج إليها، ورجع قال تاني التزويج إلى المرضى. يعني إلى بإلى في إلى، لكن في إلى ما بعده تانية، في هذا وما بعده في واحدة تانية في الكلام على المرضى بمعنى الرضيع، تكررها مرتين، مرة مع المرضى ومرة مع إليها. أي سؤال؟ اي سؤال اسال ولا حرج لو سمحت. نعم. طبعا يحرم، مش ابنها. بيسال الاستاذ محمد، الباشمهندس محمد بيسال هذا الشخص، هذا الولد اللي اسمه زيد ابن الام لكنه لم يرضع من الام، ده سؤال حضرتك، ما علاقه انه رضع؟ المهم ان هو ابن، كونه رضع من هذه الام النسبيه، امه من النسب، أم التي ولدته، لكن لم يرضع منها، رضع من خلف، رضع من أجنبية، لكن ابنها ولا مش ابنها؟ ما رضعش منها، مش ابنها، ابنها، وهذه رضعت منها فهي بنت من الرضاعة، وده ابن نسبي، هذا ابن النسبي وهذه بنت من الرضاعة، فيحرم عليها لأنهما يصدق عليهما أنهما ابنان أو ولدان لأم واحدة. بالضبط كما يحصل في النسب يا اخواننا، كما يحصل في النسب. هل يمكن ان تتزوج هذه البنت التي رضعت من امها تتزوج من أخيها الذي لم يرضع من أمه، هما الاثنين إخوات. بنت ما تصحى شوية النهاردة، أنت مالك؟ صح. بنت رضعت من أمها، أخوها الشقيق لم يرضع من الأم. من بعض يا محمد؟ يحرم من الرضاع؟ اجتمعوا على سدي، اجتمعوا على سدي. أخوها. يعني نعمل إيه في آية النساء؟ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، دي مش أخته؟ بعدين أيوة اتفضل. ترضى إيه؟ لا مفيش مشكلة. لا ترضى أخوها؟ لا مفيش مشكلة خالص. إذا كانت في سن الكبير ما تؤديش نتائج، الإرضاع الكبير لا يؤثر. في الصغر يؤدي نتائج طبعا. حرم. ما احنا بنحرم. الإرضاع نفسه لا يحرم لا. إلا إذا سبب، إلا إذا كان هيسبب فساد المالية. كما لو أرضعت زوجة أخرى فسبب فساد المالية فيحرم من هذه الجهة. خلاص ما فيش مشكلة. يعني هي هتسقط مهر نفسها. هينفسخ العقد. نتائج دي المشكلة بحد ذاتها، لكن تقصد المشكلة يعني بمعنى الحرمة؟ مفيش حرمة ده. أي سؤال في موضوع الرضاع دي؟ لا زال في أي شيء عالق في أذهانكم؟ تستطيعون أن تفتوا الناس الآن ولا لا؟ خلاص؟ نعم. يصح وله سواء. ما لا يشترط وجود الزوج يا أستاذ عمر. لا يشترط وجود الزوج. غير ما تأخذ حقن، ممكن تكون الأنثى البالغة عندها 9 سنوات وعندها لبن من غير ما فيه أدوية ولا أي شيء. إذا رضع منها أحدهم خلاص صار ابنا له، ويثبت التحريم منها ولفروعها وأصولها وحواشيها. أي سؤال؟ نعم. نقرأ والحاصل تاني. قال والحاصل أن الذي رضع تحرم عليه المرضعة وجميع بناتها ولو غير من رضع عليها، يعني رضع معها، سواء السابقة واللاحقة. فهم؟ مفهوم ده؟ ليه؟ لأن الجميع أخوات له، يعني من الرضاع. والذي لم يرضع أخوه بقى، أخوه الذي لم يرضع لا تحرم عليه المرضعة ولا بناتها، حتى التي ارتضى عليها أخوه. مفهوم؟ في مشكلة؟ طيب والبنت التي ارتضعت يحرم عليها جميع أولاد، يعني افهمها على أنها أبناء، جميع أبناء المرضعة ولو غير التي ارتضعت عليه، سواء السابق واللاحق. سواء خبر مقدم، السابق مبتدا مؤخر. سواء السابق واللاحق. ليه؟ لأن الجميع إخوة لها. والتي لم ترضع لا يحرم عليها، يعني أختها التي لم ترضع لا يحرم عليها أولاد، أي أبناء المرضعة، حتى الذي ارتضعت عليه أختها. مفهوم؟ مفهوم؟ ولا عامل لك على السبورة؟ طيب أي سؤال؟ كرة أحسن يا سيدي، أنت اللي سيدي وتجراس. حاضر. سعاد أرضعت زينب، زينب لها أخت اسمها فاطمة. هذه رضيعة خلاص، وهذه أخت الرضيعة. وسعاد لها أبناء من النسب، زيد وعمرو وبكر. زينب الرضيعة رضعت على عمرو، يعني مع عمرو، كان رضيعين